لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا يخلف الله الميعاد.

في أحد أهميتها، ويسر الله عز وجل له الإسلام في قصة طويلة. وهذه الآية الصحيح أنها شاملة له ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الطاغوت وعبد الله وحده لا شريك له، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. فمن صفة المؤمنين أنهم يجتنبون الطاغوت وينيبون إلى الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. والطاغوت على وزن فعلوت من المبالغة في الطغيان، وهي مشتقة من الفعل طغى، يقال طغى الماء يعني إذا علا وارتفع وتجاوز الحد، ويقال طغى الإنسان إذا تجاوز العبد حده. أنت عبد مخلوق دليل خاضع لله عز وجل، تتجاوز حدك إلى أن تبغ الناس إلى عبادتك، أو أن تغير من أحكام الله عز وجل، أو تدعو الناس إلى طاعتك من دون الله أو مع الله. إذن فأنت طاغوت لأنك تجاوزت حدك. والطاغوت هو كل من عبد من دون الله وهو راض بذلك، وكل ما عبد من دون الله. ويقول ابن القيم رحمه الله: الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حتى من معبود أو متبوع أو مطاع. معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. ورؤوس الطواغيت خمسة: الشيطان، هذا هو الطاغوت الأكبر الذي يدعو الناس إلى عبادته، والذي يصد الناس عن عبادة الله وحده لا شريك له، لذلك طاعته في الكفر كفر. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. والساحر، لأنه يزعم أنه يملك الضر والنفع. والكاهن، لأنه يدعي معرفة الغيب. والمبدل لأحكام الله، فحكم الله في كذا في الأمر الفلاني كذا وكذا، فيبدل هذا الحكم. حكم الله في الزنا إذا كان غير محصن جلد 100 وتغريب عام، إذا كان محصنا الرجم، فيبدل هذا الحكم إلى حبس مثلا، أو إذا كان برضاها فلا شيء، إذا كان برضاها لا مؤاخذة. إذا هذا تبديل حكم الله، فمن بدل حكم الله فهو طاغوت، لأنه عيادا بالله أراد أن يطاع فيما يراه من دون الله تعالى. ومن الطواغيت الحاكم بغير ما أنزل الله، يحكم بين الناس بهواه أو بهوى قومه أو بعادات وسن ذات البلد ويترك حكم الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون. ماذا يريدون؟ يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يريدون ماذا؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. أمروا أن يكفروا بمن؟ بالطاغوت. يجب الكفر بالطاغوت، يجب الكفر بكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. إذا الكفر بالطاغوت اجتناب، والذين اجتنبوا الطاغوت أن تجتنبها، أن تكون بعيدا عنها، أن تكون في جانب وهي في جانب آخر، وأن تكفر بها وأن تتبرأ منها وأن تدعو الناس إلى الكفر بها. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وهذا معنى الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. لا إله هذا كفر بالطاغوت، لا إله كفر بالطاغوت، نفي للآلهة والنفي للألوهية عن الآلهة الباطلة المزعومة. إن الله إيمان بالله وحده، إنابة إلى الله وحده، عبادة الله وحده لا شريك له. الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، والطاغوت هنا جاءت مؤنثة على الجماعة، لذلك قال أن يعبدوها. وأنابوا إلى الله أي بعبادته وحده لا شريك له. لهم البشرى أي البشرى في الدنيا والآخرة. فبشر عباد، مستحب التبشير، بشروا ولا تنفروا كما قال صلى الله عليه وسلم. مستحب التبشير، فالتبشير له أثر عظيم في النفوس. التبشير يجعل النفوس مقداما مجتهدة في طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد يشاد الترغيب بالترهيب، لكن إياك من التنفير. بشروا ولا تنفروا. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال: بشرا ولا تنفرا. ولما أطال معاذ الصلاة بقومه قال: أفتان أنت يا معاذ؟ إن منكم لمنفرين، إن منكم لمنفرين، أي تنفرون الناس عن الصلاة، تنفرون الناس عن الصلاة. الواجب هو التبشير، الواجب هو أن تأتي بالناس للصلاة لا أن تنفرهم من الصلاة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أمن للناس فليخف، حتى لا ينفر الناس من الصلاة. فبشر عبادك، أي بشر عبادي الذين من صدقهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الذين يستمعون، هناك فرق بين يستمعون ويسمعون. انتبه، الله تعالى لم يقل الذين يسمعون القول، إنما قال يستمعون القول. الاستماع يكون معه إصغاء، الاستماع يكون معه إصغاء، إصغاء المتكلم وجلوس في حديثه. أما السماع قد يكون معه إصغاء وقد لا يكون، قد يكون معه إصغاء وقد لا يكون. فلان يسمع، قد يسمع بدون إصغاء. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى قينة، لم يقل من سمع قينة. من استمع يعني في ايه؟ في إصغاء، في تعمد للاستماع. لكن سمع تأتي على ذهنك، تأتي على أذنك، زي ما انت قاعد في البيت كده واللي معديين بالأغاني دول تيجي على ودنك. انت مؤخر ام غير مؤخر؟ لو استمعت مؤخر، لو استمعت يعني استمعت الاصغين، قعدت تسمع وتصغي لك مؤخر. انما سمع يعني جاءت على اذنك بدون تعمد اصغاء. هناك فرق بين هذا وذاك. الذين يستمعون القول، يبقى يستمعون يعني ايه يستمعون؟ يعني مع اصغاء. لذلك من عليه سجده التلاوه؟ لو وجدت قارئا في المسجد يقرا وانت جالس بجانبه، من فمر بسجد آية فيها سجدة للتلاوة، من يسجد؟ من استمع. كما قال عثمان رضي الله عنه: إنما السجود على من استمع. وقال ابن عباس: على من جلس. يبقى ده في ايه؟ تعمد للسماع والإصغاء. لكن إن لم يتعمد السماع والإصغاء فليس عليه سجود، ليس عليه سجود للتلاوة عن الآية. يتابع القارئ السجود إن تبعه لا بأس، لكن ليس عليه. يبقى شوف الصين الكلمة الذين يستمعون، شوف الكلمة دي يستمعون، يبقى يستمعون القول فيتبعون أحسن. يبقى في استماع، في إصغاء، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك فإنه إما خير يأمرك الله به أو شر ينهاك عنه. فأرعيها سمعك يعني إيه؟ أصغي له، أصغي، استمع لربك ماذا يريد أن يقول لك، ما الأمر الذي يأمرك به، ما النهي الذي ينهاك عنه، ثم اعمل به. وعي، فهم، تعقل عن الله عز وجل، ثم عمل. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي يفهمون ويعملون بما فيه، كقوله تعالى لموسى حين آتاه التوراة: خذها بقوة، أي بجد واجتهاد، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، يعني يفهمونها ويعملون بها على الوجه الأحسن والأكمل. وبعض المفسرين يقول كما ورد ذلك عن ابن عباس: أنك تستمع لكلام الناس منه الحسن ومنه القبيح، فاتبع الذي هو الايه؟ احسن. وأترك القبيح و يدخل في ذلك كما يقول الزمخشري يقول أراد بذلك أن يكونوا نقادا في الدين يميزون بين الحسن والأحسن والفاضل والأفضل ويدخل تحته المذاهب واختيار أثبتها على السفك وأقواها عند السفك وأبينها دليلا وأمارة يعني إيه؟ يعني عند الأقوال والآراء فإنك تختار منها أقواها دليلا يقول ولا تكن مثل عير العير اللي هو الحمار قيد فانقاد يعني يريد المقلد طبعا هذا كلام طيب لكن نقول نرد عليه يعني الزمخشري وغيره نقول يا ليتك انتفعت بهذا يعني هذا الكلام يا ليتك انتفعت به لأن الزمخشري كان معتزليا وله كتاب في التفسير اسمه الكشاف هذا تفسير طيب ينتفع به في اللغة والبلاغة لكن نصر فيه مذهبه الباطل الاعتزالي لكن ينتفع به في اللغة والبلاغة يقول القاسمي في تفسيره ويدخل تحته أيضا إيثار الأفضل من كل نوعين اعتراضا يعني إيه؟ لو اعترض الواجب والمندوب واعترض العفو مع القصاص والإخفاء مع الإبداء في الصدقة يبقى تفعل إيه؟ الأفضل إيثارا للأفضل يبقى تسمع القول فتتبع أحسن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أي في الدنيا والآخرة وأولئك هم أولو الألباب يعني أصحاب العقول الصحيحة والفطر السليمة الذين بهذه الصفة ربنا يمدحهم مدحا عظيما يمدحهم أنهم على هدى أنهم على فطرة مستقيمة وعقول صحيحة صريحة هؤلاء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أنت بتسمع من الناس تسمع وتقرأ فتتبع الأحسن الأفضل ثم يقول عز وجل أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار يعني يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أفمن كتب الله أنه شقي هل تستطيع أن تنقذه منه أي من الشقاوة هل تستطيع أن تهديه من بعد الله سبحانه وتعالى ليس لك ذلك أفأنت تنقذ من في النار ليس لك ذلك فالهداية والإضلال بيد الله وحده يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا إنما أنت نبي لك هداية البيان والتوضيح أما هداية القلوب وأخذها إلى الله سبحانه وتعالى فهذا بيد الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك حرصا على هداية قومه حتى أنه لربما كاد يهلك نفسه صلوات الله وسلامه عليه حزنا على عدم إيمان قومه فالله سبحانه وتعالى يقول له لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين يعني هل تهلك نفسك لعدم إيمانهم فالأمر ليس لك، إنما الأمر لله سبحانه وتعالى. ثم يقول عز وجل بعد أن ذكر مصير الخاسرين الذين خسروا أنفسهم ولاهين يوم القيامة، ويدل بالله مصيرهم وحياتهم في النار، يقول لكن الذين اتقوا. لكن هنا ليست حرف استدراك لأنها لم تسبق بنفي، وإنما يؤتى بها للانتقال من صفة إلى صفة أخرى، أو من قصة إلى قصة أخرى مخالفة لها. شوف لكن حاجة تانية، لكن الذين اتقوا ربهم، لكن الذين اتقوا ربهم أي بفعل طاعته وترك معصيته، لهم غرف من فوقها غرف، يعني في الجنة غرف، الغرفة هو الغرف القصور الشاهقة، طابق فوق طابق زي البيوت دي كده. زي ايه طابق؟ اقول لك البيت ده من خمس طوابق، خمس ادوار يعني. فالجنة فيها ايه؟ غرف مبنية، غرف مبنية، غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. تخيل كده بيت بيجري من تحت نهر، ومن تحت أشجارها أنهار، وخيامها أنهار. وعد الله سبحانه وتعالى، هذا وعد الله عباده المؤمنين، لا يخلف الله الميعاد، وعد حق عز وجل، لا يخلف وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون سبحانه وتعالى. طب إيه وصف الغرف هذه؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى بطونها من ظهورها. يعني وانت رايح تفرج تشوفها من جوه، ويرى ظهورها من بطونها، وانت قاعد جوه تشوف اللي بره. شوف الغرفه دي شكلها ايه وانت قاعد جوه البيت، تشوف اللي بره، تشوفها من بره. وظهورها من بطونها. فقال الأعرابي: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام. شوف الصفة دي، لمن أطاب الكلام، مش أساء الكلام، لا يتكلم بالكلام السيء قبيح، إنما يتكلم بالكلام الطيب. لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى لله بالليل والناس نيام. وكذا أيضا قال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة كما يتراءون الكوكب في السماء، الكوكب في السماء. يعني بصوا كده، لقوا غرفة فين؟ مع الجنة درجات، الجنة درجات، ففي ناس في أعلى الجنة، وفي ناس درجات أعلى، فاللي هو اللي دونهم فيبص كده يلاقي إيه؟ يبص يلاقي غرفة فوق، زي ما بتشوف القمر كده. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى أعطى أهل الجنة طمأنينة وإيمانا وقناعة بما هم فيه، لا يرى أحد منهم أنه أدنى من أخيه، لأن الله ينزع من القلوب الغل والحسد وأي شيء مما يكون في الدنيا. ثم يقول عز وجل: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع. سلكه يعني أدخله وأسكنه، لا إله إلا الله، ما بتنزل من السماء. طيب تروح فين؟ فسلكه ينابيع في الأرض. ربنا ربنا يمسكوه ايه سبقه ان اثبات افعال الرب عز وجل سبحانه وتعالى. فسلكه ادخله ينابيع في الارض مسكونه، المياه ساكنه في الارض، فاسكنه في الارض سبحانه وتعالى. فسلكه ينابيع في الارض سبحانه وتعالى عز وجل، ينابيع ما بين صغار وكبار بحسب الحاجة إليه. فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به، أي بهذا الماء، زرعا مختلفا ألوان سبحانه وتعالى، مختلفا ألوان أشكاله وطعومه وروائحه ومنافعه، وكل هذا يسقى بماء واحد. وفضل الله بعضه على بعض في الكفر. ثم يهيج، أي بعد نضارته، فتراه مصفرا، يخالطه إيه؟ اليبس، الصفار. ثم يجعله حطاما، يعني يابسا شديد اليبوسة، يتحطم، امسكه كده كده يتحطم من ايدك. إن في ذلك لذكرى، ذكرى يتذكر بها من؟ أولو الألباب، لذكرى لأولي الألباب. وهذا مثل الدنيا، الدنيا كده، الدنيا خضرة نضرة حسناء، ثم تعود عجوزا شوهاء. فالسعيد من عرف حقيقة الدنيا ولم يغتر بها، ولم يغتر بها ولم تغره أيضا. يا أيها الناس، لا تغرنكم الحياة الدنيا حيث أنها تحمل على معصية الله أو على عياذا بالله على اكتساب المال بأي طريق أو فعل الشهوات المحرمة. فلا تغرنكم الحياة الدنيا. ثم يقول عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام، شرح موسع، وسع صدره للإسلام، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وسع صدره، اجعله يقبل الإسلام والحمد لله رب العالمين. يبقى إيه؟ قابل الإسلام فتحبه، فتحب الله، تحب ذكره وطاعته عز وجل. ده إيه؟ ده نعم ربنا، ده فضل الله، له الفضل. فمن إيه؟ فمن يريد الله أن يهديه، شوف، فمن يريد الله أن يهديه، إذا هذا محض فضل الله عز وجل عليك أن هداك للإسلام والإيمان، وجعل قلبك محلا لبروز معرفتي وتوحيدي ومحبتي سبحانه وتعالى، ووفقك لطاعته فاحمد الله. شوف الثاني ده، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فهو على نور من ربه، نور يهتدي به، نور يسلك فيه في مسالك الظلمات وبين الناس، كما قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالفضل لله تعالى وحده لا شريك له. هل يستوي هذا ربنا سبحانه وتعالى شرح صدره وجعله على نور من ربه في جميع أمره، كمن عياذا بالله قسى قلبه عياذا بالله وضاق صدره بتوحيد الله ومحبة الله سبحانه وتعالى؟ هل يستوون؟ لا يمكن أبدا في عدل الله سبحانه وتعالى. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أعوذ بالله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ذكر الله. من هنا سببية، يعني يقسو قلبه بسبب ذكر الله. شوف يعني لما يذكر أمام الله الله سبحانه وتعالى يقسو قلبه. قسوة القلب يعني صلابته، ويبصر لا يرق لا يلين. قلب لا يعرف الرق واللين، خير القلب يزداد قسوة لما يذكر الله عز وجل. لما يذكر بالله يزداد قلبه قسوة. ذكر ربنا وتوحيد الله عز وجل على لسانه كالجبل. نسأل الله العافية. الحمد لله ده هداه. يعني انت شفت تقول لا اله الا الله الحمد لله سبحان الله وتحب ذكر الله وابدا. قول لا اله الا الله جبل على لسانك، يشيل جبل وما يقولش لا اله الا الله، صدره يضيق منها، قلبه يقسو منها عياذا بالله. لكن المؤمن يلين قلبه من ذكر الله، يطمئن قلبه، يسكن في ذكر الله، يرق. ذكر الله يجعل في قلبك رقة رحمة، يجعل في ديونة سكون اطمئنان. أنا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله. ففضل الله، انسى فضل الله. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان، ودائما تتذكر هذه النعمة تحمد الله تعالى عليها. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. نسأل الله العافية. هؤلاء الذين تقسو قلوبهم عند ذكر الله سبحانه وتعالى في ضلال بين واضح. ثم يمدح الله كتابه فيقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. الله نزل، الذي أنزل الكتاب هو الله. ونزل هنا الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. في فرق بين أنزل وأنزل. نزل تدل على التفريق، يقولك نزل حاجة تدل على التفريق، لأن القرآن الكريم نزل إيه؟ مفرقا منجما على مدار 23 سنة. الكتب التي قبل ذلك لما ربنا يذكرها يقولك إيه؟ أنزل، لأنها نزلت جملة واحدة. لكن القرآن نزل إيه؟ مفرقا. ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيجذب القرآن بالإيه؟ نزل. الله نزل أحسن الحديث. يبقى أحسن الحديث إيه؟ كتاب الله، كما قال صلى الله عليه وسلم إن أحسن الحديث كلام الله. كتابا، الكتاب في اللغة مأخوذ من مادته، يعني كتب والكتب بمعنى الجمع. سميت كتيبة الجيش بهذا الاسم ليه؟ انها تجمع مجموعة من البنود. طب ليه سمي الكتاب كتابا؟ لأنه يجمع بين دفتيه معلومات. فالقرآن كتاب الله. ليه؟ يجمع بين دفتيه كلام الله كتابا متشابها. متشابها هنا معناها يشبه بعضه بعضا في الإحكام والإتقان وجميل الصنعة والبلاغة والحلاوة. يشبه بعضه بعضا متشابها مثانيا. مثانيا كلمة مثاني معناها مجرد نتيجة جمع افرادها مثنى، مثنى مجرد مردد مثانية. القرآن مثاني لأنه تتكرر فيه أحكام الله، قصص الأنبياء، الثواب والعقاب، الأدلة على توحيد الله وعلى صدق نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا مثاني إذا ذكر الشيء يذكر ضده. يعني مثلا في هذه الآية ذات تلوناها ذكر الله، ذكر الله أولا مصير المكذبين الذين خسروا أنفسهم أهلهم يوم القيامة، مش كده؟ يثني الله بذكر عباده المتقين. إذا ذكر أهل النار يثني بذكر أهل الجنة، إذا ذكر ثواب أهل الجنة يثني بذكر ثواب أهل النار. أو ده معنى المثاني. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، يعني عندما يتلون كتاب الله سبحانه وتعالى تقشعر جلودهم. هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار المهيمن العزيز الغفار، لما يفهمون من وعده ووعيده والتخويف والتهديد. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، يعني تقشعر جلودهم من الخوف الخشية. ليه؟ لأنهم فهموا كلام الله عز وجل، فهموا وعيده، فعندئذ تقشعر جلودهم. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه. فهم المخالفون لغيرهم من الكفار من وجوه. كان كثير كلام مهم جدا ننتبه له. ازاي احنا نستمع لكتاب الله؟ ازاي نقرا كلام الله تعالى؟ اول شيء ان سماع هؤلاء هو تلاوه الايات. سماع المؤمنين للقرآن تلاوة الآيات، وسماع أولئك نغمات الأبيات من أصوات الخيمات. يعني ما يكونش سماعك للقرآن إنك بتسمع نغمة، تسمع النغمة، إنما لما تيجي تسمع الآيات تسمعها للتفاهم والتدبر ثم العمل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن أحسن الناس صوتا بالقرآن. مين أحسن الناس صوتا بالقرآن؟ الذي إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله. الذي إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله. فإذا سمعت القرآن يبقى صوتك على إيه؟ على النغمة. يعني يقول لك فلان ده صوته حلو، إيه يعني إيه صوته حلو؟ صوته حلو تقصد إنه لما بيقرأ القرآن بيكون أعون لك على تفهمه وتدبره، وإن ممكن جلدك يقشعر من الخوف والخشية ويلين قلبك لذكر الله، وإن هو الأذن تطرب للسماع. خلي بالك من دي، خلي بالك من دي. يبقى فلان ده صوته حلو في تلاوة القرآن، المقصود بيه إن هو بيفهمك القرآن، إن هو بيعينك على تدبره وتفاهمه، يجعلك تخشى الله عز وجل، وهو ده اللي انت تدور عليه. منشئين. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الأسف، وهذا أمر أخبر عنه صلى الله عليه وسلم وقد وقع، أنه سيكون قوم يقدمون في الصلاة نشوا يغني لهم غناء ليس بأفضلهم، يعني يقدمون شابا يغني لهم غناء. يبقى ايه عشان ايه؟ يبقى دار على ايه؟ النغم، على ما يطرب الاذان، وموجود من هو افضل منه، افضل منه. يبقى ده مهم جدا جدا، النقطه الاولى. النقطه الثانيه، انهم اذا تليت عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا بادب وخشيه ورجاء ومحبه وفهم وعلم، كما قال الله: والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صوما وعميانا، يعني لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين عنها، بل مصغين إليه، فاهمين، بصيرين بمعانيها، فلهذا إنما يعملون بها ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل ومتابعة لغيرهم. الثالث، أنهم يلزمون الأدب عند سماعها، كما كان الصحابة رضي الله عنهم عند سماعهم كلام الله من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقشعر جلودهم ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله، لم يكونوا يتصارخون ولا يتكلفون ما ليس فيهم، بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك، ولذلك فازوا فازوا بالقدح المعلى في الدنيا والآخرة. قال قتادة رحمه الله وقد تلا هذه الآية، قال: هذا نعت أولياء الله، نعتهم الله بأن تقشعر جلودهم وتبكي أعينهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله، ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم، إنما هذا في أهل البدع وهذا من الشيطان. يعني قد يبكي الإنسان عند قراءة القرآن، فالأولى أن يكتم، يعني يكتم البكاء، لكن إن غلب عليه الحال فلا يلام. يعني ممكن الإنسان يبكي بكاء شديدا ويبكي بصوت، إن غلب عليه الحال لا بس، لكن الأولى أن يكتم البكاء كما كان يفعل صلوات الله وسلامه عليه. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي إلى وعده. ذلك هدى الله، أي هذا الكتاب، يعني ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ومن يضلل الله، نسأل الله العافية، ومن يضلل الله فما له من هاد. لأن الهداية والإضلال بيد الله وحده، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يثبتنا على الدين إلى أن نلقاه به غير خزايا ولا نادمين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.